اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الاخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الاخضر احد انتاجات بيلد ا بيتر بلانيت، مؤسسه غير ربحيه تسعى الى توعيه الفرد وتثقيفه باهميه المحافظه على البيئه والعيش معها. بدايه خلونا نتوجه بالصلاه الى الضحايا والمتضررين من الاعاصير هذا العام، من بورتوريكو والبحر الكاريبي إلى ولاية فلوريدا وتكساس والميسيسيبي. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. هنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروه للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين هنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. التغير المناخي حقيقة، وما واجهته المنطقة من أعاصير وعواصف في الفترة الأخيرة هو أحد الأدلة على ذلك. وقد أكد علماء الطقس أن درجات الحرارة في خليج المكسيك قد ارتفعت إلى ما بين الدرجتين والخمس درجات مما كان متعارف عليه من قبل، وذلك بالنسبة لعدد الأعاصير القوية لهذا العام. بيلد ا بيتر بلانيت حيكون متواجد في دبلن في أيرلندا في 8 نوفمبر المقبل، ضمن مؤتمر أيريش ستاند، والذي سوف يركز على حقوق المهاجرين المدنية. خلونا نرحب مع بعض بالأخت مها من المركز العربي الأمريكي لدعم العائلة. أهلا وسهلا فيك أخت مها. بس أخت مها معي عفوا؟ معك. حياك الله أخت مها. معك أخوك محمود. أهلا وسهلا. حياك الله. حابين نعرف ايش دور المركز في توعية المجتمع عن سرطان الثدي. انا هون مديرة برنامج التأمين الصحي للرجال العربية في نيويورك، ولما بيجوا لعندي بدنا نطلع لهم بالتأمين الصحي، فأي حد عنده أي مشكلة صحية احنا بنوجهه على الدكاترة اللي بيتكلموا الدكاترة اللغة العربية، وبنوجههم عشان يعملوا فحوصات سرطان الثدي، خاصة إذا كانت النساء عندنا فوق سن 45 أو 50. التأمين الصحي بأمنهم، بعملهم الفحوصات الطبية هاي كلها مجانيا. نعم. أنا بدوري أي حد بيجي لهون عنا، كل ست بتجيني فوق سن 45 بنصحها إنها تطلب من الدكتور يعطيها ورقة تروح على مركز الأشعة مشان تعمل فحص الشعاعي لسرطان الثدي. طيب ممتاز. طب حابين نعرف في حال مرت عندكم سيدة وطلع معاها سرطان للثدي، كيف ممكن تساعدوها، أو في قصص ممكن ساعدتوا فيها نساء من قبل؟ أنا إلي هون بعمل هذا البرنامج ل14 سنة هون للجالية العربية. بعمل حملات توعية كثيرة، يعني امبارح في مدينة نيويورك كان عندنا بسموه بريست كانسر ووك، لأنه في شهر 10 إحنا كل سنة بنعمل بنساعد مركز السرطان في نيويورك هون في أكتوبر، وأنا فولنتير يعني أتبرع مجاني وأعطي معلومات باللغة العربية للناس اللي تيجي على هاي الإيفنت، على هاي المناسبة. هذه شغلة واحدة. والشغلة الثانية بعمل حملات توعية في، يعني بكرة عندي ورشة عمل أنا للنساء العربيات في المركز عندي، نحكي معاهم عن سرطان الثدي. طبعا نسألهم مين اللي ما عملت الفحص الشعاعي السنة، بنعملها موعد. وفي برنامج خاص للنساء العربيات في مستشفى سلون كيتنج سنتر، بيساعدوا النساء العربيات اللي معهم سرطان الثدي، بيساعدوهم في العلاج، وبرامج كتير عندهم للنساء العربيات، وبيتابعوا معاهم حتى ينتهوا من العلاج. عندنا نساء كتير طبعا بيجونا، النساء العربيات من الخجل انه يستحوا يعملوا هذا الفحص مظبوط. سرطان الثدي. فشو بعمل؟ بنسجل اسمائهم، بنعملهم موعد، وبوعدهم انه النساء اللي راح يعملوا لهم الفحص الشعاعي، وراح اكون موجودة انا دائما، انه بنترجم لهم الطلب اللي بيعبوه في المستشفى او في العيادة، وبنطمنهم انه ما حدش، اي حد غريب راح يكشف عليهم ممتاز. الا نساء، وواحدة راح تكون معهم بالغرفة يعملوا فحص الشعاعي. يعني الاسبوع الماضي اخذت واحدة من اللي اجوا عبوا عندي على التأمين الصحي، عمرها حوالي 70 سنة الله وعمرها ما يسعدك. عملت الفحص الشعاعي، فاضطريت رحت معاها وعبينا لها الطلب وساعدتها وعملت الفحص الشعاعي لأول مرة في حياتها. طب ممتاز. فهذه يا ومرة عندي أم عندها 6 7 بنات، بين معها مرض سرطان الثدي، فبتحكي هذا من الله، يعني الله أعطاني إياه وخلص، أنا ما بدي أتعالج. يعني بديش الناس والجالية العربية تعرف عن إنه عندها سرطان الثدي، يعني خافت على بناتها ما يتزوجوا، إنه ما حد يطلبهم إذا الناس عرفت أن عندها سرطان الثدي. مظبوط، هذا الموضوع كنت حكلمك عليه. فإنه الله، إنه الله بعطي الداء والله بيعطي الدواء، وإنت إن شاء الله لازم يكون عندك أمل بالشفاء من الله، وحط ثقتك بالله، وبالفعل راحت على المستشفى وتعالجت ولها 10 سنين الحمد لله، وبناتها كلهم تزوجوا، وهلا ما فيش عندها الحمد أي لله. مشكلة صحية الحمد لله. الحمد. سو بنساعد كثير هون الجالية النساء بالتوعية، وبنحكي لهم إنه الوقاية أحسن من 1000 علاج، مظبوط يا رب. فالحمد لله بيقتنعوا الحمد لله. طيب الحمد لله. هو أنا كنت حسألك عن موضوع الخجل، وبعض الأحيان موضوع المنع من القصة، أنت عارفة عنا العادات والتقاليد شوي. طبعا ف طبعا، لا احنا هون حملات التوعية يعني كثير بعملها هون في الجالي، يعني بكرة عندي ورشة عمل كمان، وأكيد راح يكون في نساء عمرهم ما عملوا الفحص الشعاعي لسرطان الثدي، فهدول طبعا بنعمل قائمة في أسمائهم وبنتابعهم، بنعمل لهم مواعيد. وولاية نيويورك هون حتى الرحمة في العلاج، حتى اللي ما معهم أوراق قانونية كمان في مجال لعلاجهم من غير ما يدفعوا أي دولار كمان. طيب ممتاز هذا الموضوع. طيب يعني طب ايش بتنصح النساء قبل ما ننهي المقابلة؟ أنا نصيحة أخيرة. نصيحتي لكل النساء في الجالية العربية أو خارج الجالية العربية في أي بلد في الوطن العربي كمان، يعني كثير من بلاد الوطن العربي ما فيش عندهم هاي الفحوصات الطبية مظبوط كلامك. المسبقة، فأنا بشجعهم إنه يروحوا على مراكز الأشعة ويعملوا هاي الفحوصات وياخذوا النتيجة ويفرجوها للطبيب بتاعهم، حتى لا سمح الله لو بين عندهم أي درنة في الصدر حتى يعملوا تحليل إلها، ويعرفوا هل هي بحاجة إلى علاج، هل هي بعلاج كيماوي، هل هو سرطاني أو مش سرطاني. هاي الدكتور بيساعدهم ولازم يوجههم إلى المكان السليم حتى يحصلوا على العلاج. والوقاية كمان كل سنة، أي امرأة فوق سن 50 ضروري تعمل هذا الفحص كل سنة. يعني أنا بنصح النساء هون تذكروا يوم عيد ميلادكم إنكم تروحوا تعملوا هذا الفحص حتى توقوا نفسكم من سرطان الثدي، نقطة جميلة. حتى يتذكر، يعني كل واحدة تتذكر عيد ميلادها، ليش ما يتذكروا يعملوا هاي الفحوصات صحيح. الطبية الشاملة، والفحص سرطان الثدي وفحص الكولون والرئتين، يعني في أشياء كثير ممكن يعملوها كوقاية، يعني لما بيكتشف مسبقا وفي أول مراحله سهل كثير إنه يتعالج لما بيصير في مرحلة كبيرة ومرحلة متأزمة فيها. خلاص، نشكرك أخت مها على اللقاء، ومشكور على وقتك، وإن شاء الله بنشوفك في لقاءات لاحقة. إن شاء الله، وشكرا كثير اللي شاركتونا في هذا، وإن شاء الله إنه بنعمل توعيات ثانية لمصلحة الجالية العربية. إن شاء وشكرا الله. كثير أخ محمود، أهلا وسهلا فيك ونفسي أخت مها، شكرا لك. شهر أكتوبر شهر التوعية عن سرطان الثدي. وقاية واكتشاف سرطان الثدي في مراحله الأولى أنقذ حياة الكثيرين. يوجد الكثير من الأطعمة والأغذية الصحية التي توفر الوقاية من سرطان الثدي. هنتكلم عن بعضها اليوم وحنسوي سلطة لذيذة. اليوم حنتكلم عن السبانخ والرمان. فوائد السبانخ الصحية كثيرة ومعروفة، فالسبانخ محشوب بالفيتامينات والمواد الغذائية الحيوية الأخرى. كوب واحد من السبانخ يحتوي على أكثر من حاجتك اليومية من فيتامين ألف وفيتامين إي وفيتامين كي، وهو أيضا مصدر مهم للألياف والكالسيوم والبروتين. ومع كل هذا فإن كوب واحد من السبانخ يحتوي على أكثر من 40 سعرة حرارية. السبانخ غني بمضادات الأكسدة لمحاربة السرطان، يحمي القلب والأوعية الدموية، ويقوي جهاز المناعة، ويحمي من هشاشة العظام. قد بينت الدراسات أن النساء التي تأكلن السبانخ بانتظام لديهن فرصة أقل في الإصابة بسرطان الثدي. السبانخ لصحة القلب والأوعية الدموية. تحتوي السبانخ على كمية عالية من فيتامين سي والبيتا كاروتين، وهما مضادات للأكسدة يعملان على منع أكسدة الكوليسترول بالدم. لذا فالسبانخ يحفظ صحة القلب والشرايين سويا. بالإضافة إلى ذلك، المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم الموجودين بكثرة بالسبانخ يساعدون على تخفيض ضغط الدم. وقد وجدت دراسة أن السبانخ لديه المقدرة لتخفيض ضغط الدم بظرف ساعات قليلة من تناوله. السبانخ يقوي جهاز المناعة. كوب واحد من السبانخ يحتوي على أكثر من 3 أضعاف من الاحتياج اليومي للفيتامين ألف، وهو عنصر أساسي لخلايا الدم البيضاء التي تحارب الأمراض في الجسم. السبانخ مصدر من مصادر الطاقة. يحتوي السبانخ على الحديد، وهو عنصر أساسي بالدم يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، وبذلك يوفر لها المزيد من الطاقة. كذلك أن الحديد بالسبانخ يعوض عن فقدان الدم والطاقة، كما أنه مفيد لنمو الصغار والمراهقين. ممارسة الرياضة هي أفضل دواء. يحتوي السبانخ على 10 مرات من احتياج الجسم للفيتامين كي، الذي يمنع التنشيط الزائد من الخلايا الآكلة للعظام، كما أنه يشجع على صناعة بروتين أساسي للمحافظة على قوة وكثافة العظام. السبانخ لصحة البشرة. السبانخ غني بفيتامين A، والذي يحمي الجلد ويساعد على المحافظة على رطوبة البشرة، وبذلك يحمي من التجاعيد وظهور حب الشباب، وحتى أنه يحارب مرض الصدفية. السبانخ مفيد للعيون. يحتوي السبانخ على مواد تحمي العيون من الضمور البقعي وعتام عدسة العين، وهما مرضان يصيبان العيون عند الكبر. السبانخ مفيد لصحة الدماغ. العديد من الدراسات بينت أن تناول الورقيات الخضراء مثل السبانخ يساعد القدرات العقلية ويقلل من حدة آثار الكبر على هذه القدرات. والآن لنتكلم عن بعض فوائد الرمان الصحية. يحتوي الرمان على عناصر فعالة للغاية لمحاربة الالتهابات والأكسدة. وقد أظهرت الدراسات المختبرية أن هذه العناصر يمكنها أن تخفف من نشاط التهابات الجهاز الهضمي، كما يمكنها أن تخفف من نشاط الخلايا السرطانية كسرطانات القولون والثدي. سرطان البروستاتا هو النوع الأكثر شيوعا لدى الرجال، وسرطان الثدي هو الأكثر شيوعا لدى النساء، ويبدو أن الرمان خصائص لمحاربة كلاهما. هناك أدلة أولية أن عصير الرمان يمكنه أن يوقف تكاثر خلايا السرطان وتخفيض احتمال الوفاة بسببها. بعض الدراسات المخبرية أن مستخرجات من الرمان يمكن أن تبطئ استنساخ الخلايا السرطانية، بل وحتى تدفعها إلى الموت المبرمج. وبعد ما استمعنا إلى بعض من فوائد الرمان والسبانخ، خلينا نحضر مع بعض سلطة السبانخ والرمان بالبندق والكمثرى. المكونات: 3/4 كوب من عصير الرمان الطبيعي غير المحلى، 1/4 ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج، ملعقتان من الشاي، زيت البندق المحمص أو زيت الزيتون البكر، نص ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر الطازجة المفرومة، ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج، 5 أونصات من أوراق السبانخ، 3/4 كوب من الملفوف الأحمر المفروم بشكل ناعم، نص كوب من بذور الرمان، نص كوب من البندق المحمص المفروم بشكل خشن، 1 حبة كبيرة من الأجاص. طريقة التحضير: نحضر مقلاة صغيرة ونغلي عصير الرمان حتى يقل حجمه إلى 1/4 كوب خلال 5 إلى 6 دقائق على نار هادئة. إضافة عصير الليمون والزيت والملح والزعتر والفلفل أثناء التحريك. في وعاء السلطة يمزج بلطف السبانخ والملفوف الأحمر وبذور الرمان والبندق بعد إزالة قشرته. يقسم الخليط إلى 6 أطباق. تقطع حبة الأجاص إلى شرائح بشكل دائري ويوضع في منتصفها عود خشب ويوضع فوق الخليط. بعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم. كم تجربوا سلطة الرمان بالسبانخ لأن طعمها لذيذ وهي مفيدة جدا. للاستماع إلى برنامج الوقت الأخضر وبرامج بيلد أ بيتر بلانيت الأخرى يرجى متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقع thirdstrikeradio.com. محمود يشكركم لحسن استماعكم وإلى اللقاء القادم في شهر نوفمبر المقبل. والآن أترككم مع موسيقى فرقة الروك اللبنانية الجميلة مشروع ليلى. إلى اللقاء. Oh, تعرف إذا بدك أو تمدد إذا ما بدك قول في وضحك إذا بدك يا ما أبكي إذا أنسب لك بس قول لا يهمني اني كون بدل من اني صير كل الاشياء بتعيش لا تنتهي بلحن جديد الفارق بين الحرية والخضوع تخيل انا اللي اخترت انا اللي قلت انا اللي قلت سم الشيطان باسمه سم الفن انت الزيب نص الاشياء اللي بحسها بتجمي الخيال ناقد نفسي كلنا منحتوي اعتاد انا اللي كبرت انا اللي قبلت انا اللي قلت بس قلت من تحتك وانا علشان ارضي اعطيني تلتت ايات ايه بتلتت ايات بس قلت من تحتك وانا علشان ارضي تركني مهري عطولي شك حلمك بخل خالي بس تذكري لما قلتي لي انك رح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شفتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية بلا ما لقين بلا فضلاطي وعدتيني بيه ليش الثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني ومشطي لشعر وبعديني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني مسكتي لي ايدي وعديني بيش الثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني تتركيني بلا فلوس وبلا بيت تعويني يشي حبي لما ينزل لا تحرمني الأنيني لما ينزل عم بطلع عم أطلع عم بنزل عم أنزل عم بطلع عم أطلع I'm وانا بيني وبينك مليونين. غني لي عيل البدنجان اتشي معادة كيف تعبان الوضع بالمعاملتين، وانا مني واقف تحت امرين امير وملك وسيستين مش نافع دافت المطلبين. وضع بالمعاملتين وانا مني واقف تحت امرين امير وملاك وسيرتين مش نافع داخل المطربين. مش ناوي ابلع اكاذيبك، الكلام رح يحرق حلقي. مش ناوي شرح نواياك، خلي لسانك بيفصو. خلي الوقت اللي اعطيته لك والطول النفس اللي كنت لك. بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري ما تتركني هيك عم فتش عليك بأسفل كل كيس بين تخوت الناس بتوهم وجهك وبنادي اسمك كأنه موشوم عشفافي بسموم ما مزاجها عفريت بحبر مميت ما إلو دواء بخيبة الهوى ما تتركني ما تتركني ما تتركني ما تتركني حبيبي خليك وبأحلى الزمر نشرب العمر ونوره بيروي بقطف لك النجوم ركب عطيش بمني الأمليش ورا الغيوم وإذا الهجر خد قلبي معه خد روحي معه واتركني المر ما تتركني ما تتركني ما تتركني ما تتركني كذب عنها سوسن سوسن من نوع البنات اللي بيتغنى عنها تكتب له مقطعين وبتكتر المقاطع بس قبل ما توصل للكورس تركتك بس متها بتحجب انياب ما قدر حد يكسرها